Book 2 51 51 51 قضاء الحاجات asjaajamised أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Ma tahaksin raamatukokku. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Ma tahaksin raamatupoodi. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Ma tahaksin kioski. أريد أن أستعير كتاباً. Ma tahaksin raamatut lainutada. أريد أن أشتري كتاباً. Ma tahaksin raamatut osta. أريد أن أشتري جريدة. Ma tahaksin ajalehte osta. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Ma tahaksin raamatukokku minna, et raamatut lainutada. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Ma tahaksin raamatupoodi minna, et raamatut osta. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Ma tahaksin kioski minna, et ajalehte osta. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Ma tahaksin prillipoodi. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. Ma tahaksin kaupahalli. أريد أن أذهب إلى المخبز. Ma tahaksin pagari ärisse. أريد أن أشتري نظارة. Ma tahaksin prille osta. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Ma tahaksin puuvilju ja köögivilju osta. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Ma tahaksin saiakesi ja leipä osta. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Ma tahaksin prillipoodi minna, et prille osta. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Ma tahaksin kaubahalli minna, et osta puuvilju ja köögivilju. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Ma tahaksin pagari ärisse minna, et osta saiakesi ja leiba.